الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده سبحانه على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة الأكارم، إن شهركم المبارك قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسناً فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملاً فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. ها نحن قد حططنا رحالنا في آخر الشهر، أسأل الله أن نكون قد حططنا كذلك الذنب والوزر. شرع لنا يوم العيد شعيرة عظيمة وقربة جليلة، ألا وهي صلاة العيد. جاء في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. ففي الحديث أنه ينبغي أن يعتني العبد أول ما يعتني يوم العيد بصلاة العيد، وأن تكون شغله الشاغل حتى يؤديها، إن شغل بالتجهز لها من اغتسال وتطيب ولبس للثياب الجميلة إلى غير ذلك من السنن التي ستأتي بحول الله وقوته. وفي الحديث أيضا أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة ثم تليها الصلاة، أما في صلاة العيد فيكون الصلاة قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب الإمام. كما مر بنا يوم الأمس أن التكبير يشرع من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فيكبر الناس في طرقاتهم وبيوتهم ومساجدهم وأسواقهم، يكبرون فرادى ولا يكبرون جماعة، إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر بالناس جماعة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في الحديث. وكما مر بنا تؤمر النساء بالخروج لصلاة العيد أمر استحباب على الصحيح، تتلمس النساء بهذا الخروج بركة هذا الاجتماع. إذا لابد أن تستشعر المرأة ويستشعر الرجل أيضا عند خروجه لصلاة العيد أنه يتلمس البركة بهذا الاجتماع. مر بنا حديث أم عطية أنها قالت في البخاري ومسلم: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن نستشعر معنى البركة، أن نحن نتلمس البركات في هذه الأيام، يعني في صلاة العيد نتلمس هذه البركة التي تحل على المسلمين. المرأة أيضا لا تتزين ولا تتعطر إذا خرجت إلى المسجد، لما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات وغير متزينات. ووقت صلاة العيد يبدأ إذا ارتفع من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا، الزوال هو قبل صلاة الظهر حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة ونحو هذا. إذا لم يبلغ المسلمين أن اليوم عيد إلا بعد هذه المدة صلوا من الغد قضاء، صلوا ثاني يوم يعني من أيام العيد صلوا صلاة العيد قضاء. فجاء في سنن النبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مباشرة، بل أمرهم أن يفطروا، لأن هذا اليوم يوم عيد لا يجوز فيه الصيام، وأمرهم أن يغدوا في اليوم الآخر إلى مصلاهم فيصلوا العيد. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد، يؤخر في صلاة العيد لا يستعجل بها، ويعجل في صلاة الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، يعني كان ابن عمر معروفا بشدة اتباعه للسنة، لا يخرج حتى تطلع الشمس، يعني يؤخر صلاة عيد الفطر. وصلاة العيد على الصحيح أنها سنة مؤكدة على مذهب جمهور الفقهاء، وتتأكد سنيتها لما جاء في الترغيب الشديد فيها، حتى كما مر بنا أمرت النساء بالخروج لها، وهذا أمر يعني أن النساء أمرن بالقرار في البيوت ولم يرغبن في الصلاة في المسجد مع عدم منعهن، لكن لم تأتي الأدلة أو النصوص على الترغيب في الذهاب للمسجد كما جاءت للرجل. مع ذلك هنا في صلاة العيد أمرت النساء بالخروج لها، ولهذا كما مر بنا ذهب بعض الفقهاء إلى أنها فرض، لأن النساء لا يؤمرن بالخروج أمرا لأمر فيه سنة، فذهبوا إلى فرضيتها، ولكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. وعلى كل فما ينبغي لمن كان قادرا على أدائها أن يتكاسل عنها، ولا أن يفرط فيها، ولا أن تفرط فيها الصالحات بغير عذر، فهو الأحوط من جهة وجوبها ومن عدمه، وهو الأوفق أيضا للسنة ومقاصد الشريعة. وتؤدى صلاة العيد في المصلى كما هي السنة، إذ لم يثبت كما مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلىها في غير المصلى. المصلى المراد به المكان الفضاء الواسع خارج المدينة أو في خارج المسجد كانوا يصلون فيه الجنائز والعيد، وهو كالساحة الكبيرة عندنا الآن. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال ابن الحاج المالكي عليه رحمة الله: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، أي أنه ليس من السنة أن تصلى في المساجد. صلاة العيد ليس لها سنة راتبة ولا أذان لها. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة، يعني مرات كثيرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة، أي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات العيد فلم يكن يؤذن ولا يقيم لصلاة العيد. أيضا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: لم يكن يؤذن أو لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. إذن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. أيضا لم يثبت لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وصلاة العيد ركعتان، تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، ومن الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. إذن صلاة العيد يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات، يكبر الإمام الله أكبر، يكبر المأمومون خلفه الله أكبر، ثم يكبر الله أكبر وهكذا. فإذا قام للركعة الثانية كبر تكبيرة الانتقال، اللي هو يكون ساجد ثم ينتقل من السجود إلى القيام فيقول الله أكبر، هذه غير محسوبة، ثم يكبر خمس تكبيرات أخرى يقول الله أكبر، يكبر الناس الله أكبر خلفه وهكذا. عن عائشة كما جاء في سنة أبي داود رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. أيضا من السنة أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بسورة قاف في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة القمر. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت، أي سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وأحيانا كان يصلي بالأعلى والغاشية. أيضا جاء في حديث مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. علق ابن القيم فقال رحمه الله: صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. إذن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرأ بقاف والقمر في صلاة العيد والجمعة، وإما أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ولم يرد عنه خلاف ذلك. السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة كما مر بنا، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف. إذن أول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. والسنة في خطبة العيد كسائر الخطب أن تفتتح بالحمد، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، لم يثبت أنه افتتح صلاة العيد بالتكبير أبدا، إنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح كل خطبه بحمد الله سبحانه وتعالى، ويذكر الناس ويعظهم كما جاء في الحديث: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. أيضا يصلي الخطيب وعظ النساء، أن يخص النساء يعني بشيء من الوعظ، فيه أمور تخص النساء فيخص النساء بالموعظة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. الخرص معروف الذي يوضع في الأذن، والسخاب قلادة ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء، يعني التي نسميها نحن الآن سلف مجردة. يجوز أيضا عدم حضور الخطبة، فهو ليس واجبا كالصلاة، إما ورد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا فيه الإذن بالانصراف عن الجمعة، لكن الأولى الحضور والانتفاع بالموعظة وإظهار شعيرة الاجتماع وشهود الخير كما مر في حديث أم عطية رضي الله عنها. وإذا اجتمعت الجمعة مع العيد جاز التخلف عن شهود جماعة الجمعة لمن صلى العيد مع المسلمين، يعني صليت العيد مع المسلمين جاز أنك تصلي ظهرا في بيتك صلاة الظهر ولا تصلي جمعة، لكن احرص على أن تصليها جماعة مع زوجتك أو مع ابنائك أو مع أحد من إخوانك، لأن هذا الأمر أكمل. يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. حديث رواه ابن ماجة، يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس، من أراد أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة، ومن أراد أن يصلي في بيته له ذلك، هذا لمن صلى العيد، أما من لم يدرك العيد فتجب عليه الجمعة، فتجب عليه لأن سبب سقوط الجمعة عنه قد زال. أما الخطيب فيصلي الجمعة ويصلي العيد إلا إن وجد من ينوبه في ذلك. يسن أيضا المشي كما مر بنا، والمخالفة في الطريق بعد الصلاة، يعني إذا أتيت من طريق في العودة تعود من طريق آخر، لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد كان إذا كان يوم العيد خالف في الطريق. ذكر علي رضي الله عنه أن من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، إذن هذه السنة أن تخرج ماشيا وأن تخالف في الطريق إلا إذا كان هناك يعني مشقة أو حرج أو نحو ذلك فلا بأس بالركوب. أيضا من السنن في صلاة العيد أن يصلي كما ذكرنا بعد العيد ركعتين لما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية مكللة بالعز والكرامة والسلامة. وإلى هنا إخوتي المستمعون أخواتي المستمعات تنتهي هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة نافعة، وأن يكتب أجرها لي ولكم والقائمين على هذه الإذاعة، كل من ساهم في إبراز هديه صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذا البرنامج. أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخيرات والبركات وسابق الرحمات، جمع كلمتنا على الحق وبالحق وفي الحق، ووقى بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء وشرير وسيء ومبطل، أن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، نوع على كل شيء قدير. وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في كلمات أخريات برامج أخر، استودعكم الله تعالى وأسأله أن يحفظكم ويرعاكم، ودمتم في خير وعافية وطاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.